أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. كتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبرز الأخطاء في حرف النون عدم إعطائها حقها من الغنة عند الوقف عليها في نحو نستعين. انتبهنا، لازم يبينها نستعين وسط يعطيها حق من البينية، بس لا ينقص، يقول نستعين، شوفوا النقص، نستعين هذا نقص، وعكسه غلط، نستعين هل يعاملها وكأنه هي حرف رخو، ما بيصح. الصواب هكذا نستعين، بس تعملون شيء بسيط. المبالغة في إعطائها حقها من الغنة عند الوقف عليها كما في المثال السابق ذكرناها الآن. قلقلتها إذا سكنت، هذا كمان خطأ. صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت، شو عمل هذا؟ قلقل النون، والنون لا تقلقل. تفخيمها في نحو النار، هذا الصواب، الخطأ النار بسبب مجاورتها لمين؟ للراء. تطنين غنتها، التطنين يعني الترقيص والهزهزة، تطنين غنتها إذا شددت في نحو من الجنة والناس، ويكون ذلك بتمويج الغنة وهزهزة صوتها أثناء أدائها. هذا بيعملوه أهل الموسيقى وكذا، بيعتبروه شغلة حلوة بالنسبة لهم، بيسموه العرب. أخطاء تقع عند نطق الراء، إبدالها غينا أو صوتا فمويا عائما. هذا موضوع الغين، إما سببه عادة نطقية عادة، وإما سببه كما ذكرنا في جلسة سابقة يعني عيب في إيه؟ في جهاز النطق، في هنا تحت اللسان في جلدة تكون قصيرة عند بعض الناس، مهما رفع لسانه لا يصل إلى مخرج الراء، بيقول لك الرحمن الرحيم، فيا بيجيبها شبه اللام يا بيجيبها شبه الغين. فقد يكون السبب عادة نطقية، وقد يكون السبب عيب في جهاز النطق. إن كان عادة نطقية فحلها شو هو؟ التدريب. وإن كان عيب في جهاز النطق فبلغني أنه عم يسوي العملية الآن، عم تروح يعني. تفخيمها في محل الترقيق وترقيقها في محل التفخيم. اي نعم، هذه ايش؟ مذكر. اي نعم، مذكر، هذه ساكنة قبلها ايش؟ مكسور. شو لازم تكون؟ مرققة. انما انت مذكر، ما بيصير يقول مذكر، تبعنا. ايش كمان؟ مريم، الراء هنا ساكنة مفتوح ما قبلها، شو لازم تكون؟ ما بيصير يقول مريم. نعم. المبالغة في تكريرها إذا كانت مشددة أو ساكنة، المبالغة في التكرير المؤدي إلى إيه؟ إلى ظهور أكثر من راء. مثلا بيقول لك الرزاق الرحمن الرحيم، هذا كله إيه؟ ما بيصح. يرجع، التكرار المؤدي إلى أكثر من راء. نطقها شديدة يعني محصرمة نحو الرحمن الرحيم، هذا كمان ما بيصح، لازم يعطيها حقا من مين؟ من البينية. قول ورائي الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. ضم الشفتين عند نطقها. كمان بعض إخواننا بيضم الشفتين إلى الأمام بدعوى أنه يعني يفخم الراء. الرحمن الرحيم، لا وين هذا غلط، هذا عدم بيانها إذا سكنت للوقف، لابد من بيانها إذا سكنت. لا في خسر، خسر تنطق سين ساكنة وتتبعها براء ساكنة، لا في خسر، الغلط لا في خسر، لا في خسر. شو آخر حرف سمعته؟ السين. السحر، تبهنا بده يقول السحر. لا ما تقولوا السحر، حر هي صار الحاء فيها شيء من الكسر، ها السحر. أيوة أخطاء تقع في حرف الطاء، همسها هذا قلت لكم موجود بكثرة بمصر لا يقلدون في ذلك، فطال الخطأ، فطال فطال، سمعني فطال عليهم الأمد، لا يقلدون في ذلك. ترقيقها بدل ما يقول طباقة شو بيقول تباقة، أيضا هذا إيه ما بيصح. الدال خلط صوتها بشيء من التاء، هذه موجودة تبهنا خاصة بالفاتحة بلك مالك يومي. تفخيمها بدل ما يقول صدور شو بيقول صدور، صدور بيطلع دال ايه مفخمة. اما التاء فمن جملة الاخطاء فيها المبالغة في همسها وهي متحركة، كمان هذا عند اخواننا الاكراد والمغاربة تتوفاهم بلك تتوفاهم، ها هذه زايد عن اللزوم. تفخيمها وهذا بسبب شو مجاورة الذين آمنوا وتطمئن تطمئن، ما يقول وتطمئن طط، هي طط شو صار كأنه طائين، ما هي ترك همسها وخاصة عند سكونها، هذا ذكرنا في مصر بيعملوه كتير وحتى القراء للأسف، وبباكستان والهند وهذيك البلاد مثلا بيقول لك تترى تترى، شو لازم يقول تترى، لأنه ذكرنا بأن الهمس صفة بعد صفة مين الشدة. تتمارى تتا فيها همس ضعيف، تتمارى أبرز الأخطاء عند نطق حروف الصفير. مين هي حروف الصفير؟ نعم بالنسبة الخطأ الأول إضعاف صفيرها. الصالحين لابد من البيان، الصا المسجد يزكى، إعمال الشفة السفلى عند نطقها هذا خطأ مصيبة. هذا في ناس سبحان الله خلقة عندهم الشفة السفلى عالية، فلما بتكون الشفة السفلى عالية أو عادة نطقية بيؤدي هذا إلى اختلال صوت الصاد وصوت الزاي، لك أص الصالح أص، فلازم يحاول شو يعمل ينزل الشفة السفلى أص أص أص، شايفين أسناني السفلى شايفينها لازم تظهر أص، أما يقول أص أص يزك يزك هذا يؤدي إلى اختلال الصوت. ضم الشفتين عند نطق الصاد تكلمنا عنه اليوم، ما يقول الواحد ما يقول الصا يقول الصا. ترقيق الصاد خاصة إذا كانت مكسورة، سمعتها من بعضكم بالأيام الماضية في كلمة الصراط، تبهنا بيقول اهدنا الصراط، شو لازم يقول اهدنا الصير المصير، اهدنا صراط صراط الذين. بالنسبة للسين من الأخطاء، بالنسبة للسين تفخيم من الأخطاء فيها تفخيمها بسبب شو المجاورة. يس طوش شو لازم يبين، تا ترقيق السين يسطرون. الخطأ يسطرون. تبهنا خلط صوت السين بالزاي. تبهنا بيقول لك وزجد وزجد. تبهنا خاصة بعض العوام وز. أنتوا شو بتقولوا زوز؟ ها زوز يعني بمعنى زوج. هي أبدلت الجيم زاي بسبب المجاورة. بيقول لك زوز هي شو لازم تكون؟ زوج. نعم وسجود المسجور. ريجس الحروف الليثوية من الأمور التي يقع فيها بعض الناس إخراج طرف اللسان عند نطقها زيادة عن الحد المطلوب. لازم فقط يحط إيش؟ الطرف على الطرف كما ذكر إمامنا الجزري. والظاء والذال وثاء للعليا من فين؟ من طرفيهما بس الطرف على الطرف. قولوا لشوف أو أذ أث. أما أذ أذ يطلع سنتيمتر من لسانه ما بيصح. ها وضع طرف اللسان عند اللثة أو الصفحة الداخلية للثنايا العليا بزعم أنها حروف لثوية تخرج من اللثة. بعض واحد الله يهديه يصلحه بيعلم الناس بيعلم أستاذ قديم بيقول لهم يحطوا طرف لسانهم على اللثة. تصور أش أش أذ. لك ليه؟ أنا سألته ليه؟ قال مو اسمها حروف لثوية؟ معناتها لازم الواحد يحط لسانه وين؟ على اللثة. قلت له يا أخي العرب تسمي الشيء بما جاوره. من أساليب العرب أنهم يسمون الشيء بما جاوره فيقولون الله يكرمكم الغائط. والغائط في اللغة هو المكان المنخفض. الغائط ما هو؟ ليس ما يخرج من الإنسان. الغائط هو المكان المنخفض لأنه الإنسان عادة لما بده يقضي حاجة في الصحراء يبحث عن مكان إيه؟ حتى التواليتات بالبيوت بيعملوها بشكل منخفض. فمن ثم مع مرور الزمن صاروا يقولوا الغائط وأطلقوه على ما يخرج من الإنسان من باب المجاورة. تبهنا؟ ثلاثة إبدال الظاء صادا مشمتا زايا. هاي بالعاميات عندنا في الشام وفي مصر بلك الظالمين الظالمين أظ. هذا الصوت أظ عند القراء شو اسمه؟ صاد مشمت زايا. إبدال الذال زايا بدل والذاكرين شو بيقول؟ والذاكرين. إبدال الثاء سينا أو تاء نحو فكثركم. يا بيقول فكثركم الله لا يكسرنا إن شاء الله. أو بيقول إيه فكتركم الله يكتر خيرك مثلا بالعامي. فلما بنقرأ القرآن لا نفعل ذلك. أما الفاء فمن الأخطاء فيها عدم بيانها بسبب ضعف همسها. لازم يضغط عليها القارئ. مثلا بيقول تف الصواب تف تف تفعلون فقال ما ولا نقول تفعلون تف هيك شيء ضعيف. نعم. الأمر الثاني قلبها إلى ما يشبه حرف V في نحو والضفادع والضفا. تفضلوا. أيوة ما نقول والضفادع. كثير لما بيسمعوا لي الجزارية بيقولوا واللفظ في نظيره كم واللف واللف ليس في العربية V واللف. تبهنا. أخطاء تقع في الواو غير المادية تفخيمها إن جاورت مفخمة نحو إيه والله. ننطق واو مرققة ثم لام مفخمة والله. والخطأ والله هذا الخطأ عدم ضم الشفتين ضما تاما عند نطقها. و وكان هذا الصواب وكان. إياك نعبد وإياك. إياك نعبد وإياك. وعرفتوا شو المطلوب؟ وأنه يكون الشفتين مضمومين. أما نعبد وإياك بد وإياك ما طلعت الواو إيه؟ مضمومة. نعيد إياك نعبد وإياك الضغط الزائد على الشفتين خاصة إن شددت مما يحدث لها ضجيجا بسبب التضييق الزائد للمخرج. كما ذكرت لكم منذ قليل قو بتلاقي الواو إيش صارت فيها ضجيج. المفروض أن نقول قوامين، لا منقطع صوتها ولا من نبالغ في الضغط عليها. خوانا خوانا، نسأل الله العافية. الباء من جملة الأخطاء همسها معاملتها معاملة بي، ليس في العربية إيش بي، فيها بي با بو بي مجهورة. بسم الله تفخيمها إن جاورت مفخما. الباطل الخطأ الباطل الباء. عدم قلقلتها إن سكنت. يبصرون هذا الخطأ، يبصرون شو لازم يقول؟ يبصرون. أخطاء الميم بتر صوتها عند الوقف عليها حتى تكاد تصير باء، هذا بيعملوه دول اللي بيقرأوا بالمقامات والألحان، بيلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبتحتار بهذا الحرف الأخير هل هو باء ولا هو إيه ميم. شو الصواب؟ أن يعطيها حقها من مين؟ من البينية. الرجيم الرحيم عليهم عليهم. شيء بسيط. تفخيمها إن جاورت مفخما، هي كلمة مخمصة فيها كم ميم؟ ميمان. الميم الأولى جاورت الخاء، والميم الثانية وقعت بين خاء وإيش وصاد مسكين الثانية، يعني بدنا نعطي بالنا عليها أكثر. ها هكذا مخمصة، أيوة، ولا نقول مخمصة. ها ثلاثة، قلقلتها إن سكنت نحو بدنا نقول الصواب يمترون، والخطأ يمترون. صراط الذين أنعمت عليهم، هذا كمان موجود بقلقل النون بقلقل الميم ما بيصح، شو لازم يقول؟ صراط الذين أنعمت عليهم بارك الله فيكم. بهذا نكون قد مررنا على هذا الباب عظيم الفائدة، هذا الباب عظيم الفائدة، لأننا مررنا على حروف اللغة كلها وبينا أغلب وأبرز الأخطاء فيها. الساعة 11 الحرفان الملتقيان، هذا المبحث مقدمة للإدغام، مقدمة للإدغام. علينا أن نعرف هذه الأمور، تعريف الإدغام، ما هو الإدغام، وأحوال الحرفين الملتقيين. تعبتوا لنكمل؟ الإدغام عمل تفعله العرب بالفطرة، ويكون سببه تقارب تماثل المخارج أو تقارب المخارج. انتبهنا كيف؟ حتى باللغات الثانية موجود، يعني دائما قرب المخارج بيخلي الإنسان شو يعمل؟ يدغم. كذلك تماثل المخرج، التماثل إما أن يكون باء وباء مثلا، أو يكون التماثل في المخرج واختلاف الصفة اللي هن المتجانسين. انتبهنا كيف؟ الإدغام لغة الإدخال، العرب إذا قالوا أدغم شو معناتها؟ أدخل. تقول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته في فيها. وتقول العرب أيضا أدغمت السيف في غمده، أدغمت السيف في غمده، تمهنا كيف يعني ايه ادخلته في من هذا المعنى اللغوي. اخذ العلماء هذه الكلمة ليستعملوها في ادخال حرف في حرف اخر. اذكركم يا اخوة بكيفية حدوث الحروف. ركز معي تكي بس تكي واحدة. لما تكلمنا عن حدوث الحروف قلنا بأن الحرف الساكن بإيش يكون؟ بالتصادم. طب المتحرك بإيه؟ بالتباعد. طيب أنا بدي أسألكم سؤال، الساكن ألا يخرج بالتصادم؟ طيب مثلا إيش بنقول؟ أت نهايته شو؟ أيوة نهايته يعني تصادم. طيب لما بدنا نجيب متحرك، لو واحد قلنا له انتقلنا تاء مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، شو بده يعمل؟ بده يلصق مخرج التاء، ثم شو يعمل؟ يلصق مخرج التاء من غير صوت، ثم يباعد بإيش؟ بصوت، أليس كذلك؟ إذن نهاية الساكن تصادم، بداية المتحرك تصادم، تبهنا؟ هذا نهايته هكذا وهذا بدايته هكذا، تبهتوا؟ هذا شو بيعمل؟ بيسهل عملية الإدخال، إدخال الساكن في المتحرك، نهاية الأول بداية الثاني، انتبهتوا كيف؟ واصطلاحا يعني عند علماء القراءة هو الإدغام إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، يرتفع المخرج، هي حكيت لكم عليها هذاك اليوم ببعض المصنفين شو بيقولوا، يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة، منصير منطبق على ساكن ومنبعد على متحرك، انتبهنا؟ اي يا نهاية الساكن بداية المتحرك، فما ربحت تي نهاية الساكن بداية المتحرك، وليكتب بينكم تب با، انتبهنا؟ هذا هو الإدغام. مثال وليكتب بينكم همط، طبعا جبنا مثال متماثلين وليكتب بينكم، ومثال متجانسين ايه همط طائفتان. لا يمكن ان تدغم التاء في الطاء مباشرة، لابد ان تقلبها الى ايه الى طاء ثم تدغم الطاء في الطاء، واضح؟ طيب الحروف العربية الحروف إذا التقت لها كم حالة؟ أربع حالات، يا بيكون الحرف الأول عين الثاني باء وباء تاء وتاء، هذا شو اسمه؟ متماثلين. يا بيكون الأول والثاني من نفس المخرج لكن الخلاف بينهم بالصفات مثل تاء وطاء، انتبهنا؟ ذال وثاء، انتبهنا شنو؟ مثل يلهث ذلك، المخرج واحد لكن الخلاف بإيه؟ هذا شو اسمه؟ متجانسين. أو بيكون المخرج الأول والثاني جنب بعض، هذا شو بيسموهم؟ متقاربين. أو بيكون واحد من الشرق وواحد من الغرب، هذا شو بيسموهم؟ متباعدين. القرب موجب الإدغام والبعد موجب الإظهار، صعبة؟ لذلك في أحكام النون الساكنة كما سيأتي معنا تظهر النون الساكنة عند أحرف الحلق، لأنه النون من طرف اللسان وحروف الحلق من فين؟ بعاد، عرفت شلون؟ ما حدا بيدغم النون في الهمزة أو في الهاء أو في الحاء، وضح يا شباب؟ فدائما قرب المخارج موجب لإدغامي وبعد المخارج موجب لإظهاري، واضح؟ الحرفان المتماثلان هم الحرفان المتفقان في المخرج والصفات، فإذا التقى حرفان متماثلان والأول منهما ساكن وليس بحرف مد وجب الإدغام، نحو وقد دخلوا وقد، تبهنا؟ أطبقنا على مين؟ على ساكن، وجافينا عن مين؟ عن متحرك. لولا الإدغام لقلنا وقد دخلوا، جربوا هكذا وقد مرة ثانية وقد دخلوا، مين أسهل؟ الإدغام، لأنه في عمل أقل، فيه اقتصاد في الجهد العضلي، تبهنا كيف؟ لذلك أبو عمرو البصري الله يرحمه كان يشبه الإظهار بمشي المقيد. لو واحد واقف ومربطين له رجليه هو واقف، ورجلتينه مربوطين، بده يمشي بيرفع رجله، بعد ما يرفعها بيرجعها لوين؟ لنفس المكان، لأنه مقيد. عرفت شو معنات مشي المقيد؟ هلأ لو واحد رجليه تنتين مربطين على الواقف هكذا، واقف ورجليه تنتين من تحت مربوطين وبده يمشي، بيرفع قدمه الوحدة لكن ما بيحسن يخطو لأنه مقيد، فبيرجعها. لما بيرجعها لأي مكان؟ نفس المكان. فكان أبو عمرو البصري يشبه الإظهار بمشي المقيد. انتبهنا كيف؟ لما قلنا الآن بمعيتكم وقد دخلوا، كم مرة رحنا وإجينا؟ مرتين على مخرج الدال. لكن لما جبنا الإدغام وقد يرتفع المخرج عنهما ارتفاعا، بدل كم ارتفاعا؟ بدل ارتفاعتين. عرفتوا؟ وضحت ولا ما وضحت؟ إذا ما وضحت من عيدة. بل لا أيضا، بل هذا بل لا، قرعنا المخرج بلام ساكنة وجافينا المخرج بلام إيه؟ متحرك. وضح؟ هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفة، حكيناها ما؟ ويدرككم ويكرههن. طيب، فإن تحرك الأول منهما أو كان حرف مد فلا إدغام. نحو هي ما تحرك الأول، يعلم ما، هل يعلم ما فيها إدغام؟ ليه؟ لأنه الأول متحرك مع أنه التقى متماثلان. في يوم، في يوم، ياء وياء والأولى ساكنة، في إدغام؟ ما في إدغام. ليه؟ لأن الياء الأولى مدية. ما الفرق؟ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، في يوم، في، شايفين المد الطبيعي؟ في، لو أدغمنا لقلنا في يوم في، شايفين الضغط؟ في، هذا ما أحد يفعله. لذلك إمامنا الجزري شو قال؟ وأول مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى، ثم قال وأبن، أبن يعني أظهر، فعل الأمر من الإبانة، أبن في يومي مع قالوا وهم، قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا وهم، شايفين المط، المط الطبيعي؟ لو أدغمنا لقلنا قالوا وهم فيها، ولا أحد يفعله. إذن فإن تحرك الأول أو كان حرف مد فلا إدغام. المتجانسين، شو المتجانسين؟ أنتوا حكوا لي لشوف. أيوة، المخرج واحد ومختلفين في بعض الصفات، لا تقولوا في الصفات، قولوا في بعض الصفات. هما الحرفان المتفقان في المخرج والمختلفان في بعض الصفات. فإذا التقى حرفان متجانسان من الصور الآتية، مو مطلقا هذا الكلام، والأول منهما ساكن وجب الإدغام. نحو قد تبين، هنا قد تبين التقى مين ومين؟ دال معتا. وينحصر إدغام المتجانسين في ثمان صور من التقائهما. أنا أظن أن تصبتوا لمرحلة الإشباع، هيك أنا أقرأ في وجوهكم. فهذه الصور ثمانية أنا حابب أنكم تستوعبوها، لذلك نرجع الكلام عليها إن شاء الله إلى صبيحة الغد. نسأل الله البركة لنا ولكم في الأوقات والأعمار والأعمال. وفي عندنا المجموعة، مين في عندهم هلا؟ الأولى كمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن